الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خمسين سنة بسوق ساروجة، كان في جامع الورد، هذا مشهور الآن موجود، وهو عنده دكان بسيطة سمان جنب جامع الورد. خطيب المسجد أنا رأى النبي في المنام، قال له اللهم صل عليه، قال له في المنام قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. هذا الخطيب أخذ على خاطره البشارة مؤلو لجاره السمان، لك هو أولى بها، فطرق باب جاره، قال لي أخي لك عندي لك من رسول الله بشارة، والله لن أذكرها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. ما رضي أسرار. فلما ألح عليه وعاهده أن تبقى سرا، قال لي والله تزوجت امرأة الشهر الخامس، يعني هي بالتاسع، بعد خمسة أشهر من عرس هي بالتاسع، يعني مو من دون وغلطاني. قال له بإمكاني أن أسحقها، أن أفضحها، أن أطلقها، الدنيا كلها معي، الدولة معي، القضاء معي، أهلها معي، هي منحرفة. خطر في باله أن يحملها على التوبة. جاء لها بمولد في الليل، ولدته، أخذ الغلام تحت عرايته، وانتظر أمام الجامع حتى نوى الإمام صلاة الفجر، ودخل، وضع المولود وراء الباب، وفات صلى. لما انتهت الصلاة بكي الصغير، تجمع المصلون حوله، هو تأخر بعيد حتى اكتمل جمعه، قرر خير شوفي، قال تعال شوف مولود هلا وليد، تعال شوفي، قال له اعطوني اياه انا اكفله، انا بكفله، رده لامه. فقال النبي الكريم قل لجارك فلان انه رفيقي في الجنه. والحمد لله رب العالمين.